صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله يا باب الرحمة يا نجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. كرام كرام بأرض الغاضرية عرسوا فطابت بهم فطابت بهم أرجاء تلك المنازل أقاموا بها كالمزن فاخضر عودها وأعشب من أكنافها كل ما حلي ولما دنت آجالهم رحبوا بها كأن لهم بالموت بلغة آملي ولما دنت آجالهم رحبوا بها كأن لهم بالموت بلغة آملي فماتوا وهم أزكى الأنام نقيبة وأكرم من يبكى له بالمحافل عطاشا بجنب النار والماء حولهم يباح إلى الوراد عذب المناهل أبا حسن إن الذين عهدتهم أبا حسن يا علي إن الذين عهدتهم ثقال الخطى إلا لكسب فضائل أبا حسن إن الذين عهدتهم ثقال الخطى إلا لكسب فضائل أعزيك فيهم يا لك الخير إنهم مشاوا للقاء الموت مشية بنو سفيان منهم مذلتين وذلك من أبناك الصعب التناول فماتوا وأكرم من يبكى له بالمحايف متى ذل قوما أن تخلفت فيهم إباء به يا تندق أنفا يا المجادلين نعيمت بهم عينين فقد سار ذكرهم كما قد مشى معروفهم في القبائل والله فيا في كربلاء ضمت مصابي والله فيا في كربلاء ضمت مصابي أقمار لكن هم على الغبرة مذابي شبان والكل في شباب ما تهنى صاروا مراكز للرماح وللأسنة مثل الشباب مرمي ويلي وجرحا القام تجري والله حسافة أولاد ما خطت لحاهم صار عرايا والتراب صاير غطاهم وش حالها اللي سهرا من يوم شافوهم على الغبرة مجابي ما بين من وقعت على جثة ولده وما بين من بحوالها تخبر عمدها وزينب حزينة ولا تنظر أخوها على السرايا مجرح بتجري ويلي وسط المعارة حوم يسرى ولا ضهيمين وتصيح أنا ضيعتني حسين وخريت على المذبوح من دون النساوين إنا لله وإنا إليه راجعون. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا حول الآية المباركة ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نتحدث في هذه الآية من خلال ثلاث نقاط. النقطة الأولى في إيمان آباء النبي صلى الله عليه وآله، والنقطة الثانية في تنزيهه صلى الله عليه وآله عن العيوب قبل البعثة، والنقطة الثالثة في بناء الشخصية الاجتماعية. أما النقطة الأولى وهي إيمان آباء النبي، الآية تقول ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، تثني على الرسول صلى الله عليه وآله بأنه كان يتمتع بطيب المعاملة وطيب القلب أيضا، لم تكن فظا يعني خشنا في معاملتك، ولم تكن قاسيا بل كنت رحيما ورؤوفا، لم تكن غليظ القلب، ولذلك انجذب الناس إليك ووثقوا بك وسمعوا لقولك وكلامك. ولو كنت فظا غليظ القلب لم ينجذب الناس إليك ولم يلتفوا حول رايتك، بل تفرقوا وانفضوا من حولك. هذه الآية تدلنا على أن الله عز وجل إنما حبى نبيه الخلق وأعطاه هذه الملكات الفاضلة من الخلق ومن الرأي والرحمة والتواضع، إنما وهبه هذه الملكات لكي يلتف الناس به ولكي يثقوا بكلامه ولكي يكون ذلك وسيلة لنشر الدعوة الإسلامية. فإذن الأساس والمناط هو التفاف الناس حول الرسول صلى الله عليه وآله، لانفضوا من حولك. من هذه الآية نفهم أن كل صفة توجب التفاف الناس حول الرسول أعطيت للرسول، وأن كل صفة توجب ابتعاد الناس عن الرسول نزه الله رسوله عنها. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، الأمر مو محصور بالأخلاق فقط، بل كل صفة توجب بعد الناس عنك وتوجب نفور الناس منك وتوجب تفرق الناس عنك أنت نزهت عنها، فأنت منزه من سائر العيوب التي توجب نفرة الناس منك. ومن جملة تلك العيوب كفر الآباء وعهر الأمهات. إذا كان الشخص معروفا والعياذ بالله بعهر الأمهات أو بانحراف الآباء، فهذه الصفة تبعد الناس عنه وتوجب تفرق الناس عن رايته. أما إذا عرف الشخص بأنه ذو نسب شريف، نسبه نسب طاهر، نسب شريف، أمهاته أمهات شرف وأمهات نجابة، إذا عرف الشخص بطيب أعراقه وشرف نسبه فذلك مما يوجب ثقة الناس به واحترامهم له والتفافهم به. إذن فالرسول أعطي هذه الصفة، ألا وهي صفة إيمان الآباء وطهارة الأمهات لكي لا يتفرق الناس عنه. هذه النقطة، نقطة إيمان آباء النبي، وقع الخلاف فيها بين علماء المسلمين. يذكر الشيخ الصدوق بأنه الشيعة الإمامية أجمعوا واتفقوا على إيمان آباء النبي، وأن آباءه من آدم إلى عبد الله كانوا مسلمين، كانوا مؤمنين موحدين، ليس فيهم كافر، وأن أمهاته طاهرات شريفات منذ حواء إلى أمه آمنة بنت وهب. وهناك أيضا بعض علماء المسلمين من غير الشيعة يذهبون إلى هذا الرأي، كالفخر الرازي فإنه يرى إيمان أبناء النبي، واليعقوبي في تاريخه نص على ذلك وأنه يرى إيمان آباء النبي، والسيوطي أيضا نص على إيمان آباء النبي وألف في ذلك رسائل متعددة تثبت إيمان آباء النبي، من جملتها رسالته التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله من أهل الجنة. فهناك علماء من إخواننا المسلمين أيضا ذهبوا إلى ما ذهب إليه الشيعة الإمامية من إيمان آباء النبي صلى الله عليه وآله، وهناك بعض علماء المسلمين لم يرتضي ذلك، بل ذهب إلى كفر آباء النبي، ومن جملتهم إبراهيم الحلبي وعلي القاري، فإنهم ألفوا رسائل أثبتوا فيها كفر آباء النبي. علماء الشيعة الإمامية عندما يقولون بأن آباء النبي من آدم إلى عبد الله كانوا مسلمين موحدين أو مؤمنين موحدين، ما هو دليلهم على ذلك؟ نحن نذكر دليلين، الدليل الأول من القرآن والدليل الثاني من السنة. أما الدليل من القرآن فقوله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ايش معنى يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين؟ خب يراك حين تقوم واضح، اذا قام الرسول للصلاة هو تحت الرقابة الإلهية يراك حين تقوم. وتقلبك في الساجدين، ايش معنى تقلبك في الساجدين؟ يعني الرسول كان يتقلب بين الساجدين؟ هذا لا معنى له، ان الرسول كان يتقلب بين الساجدين ويتحول بين الساجدين هذا لا معنى له. فالمراد تقلبك في الساجدين ما معناه؟ يعني ان نطفتك كانت تنتقل من صلب طاهر إلى صلب طاهر، من رجل ساجد إلى رجل ساجد، إلى أن وصلت إلى أبيك عبد الله. وتقلبك في الساجدين يعني النطفة كانت في حالة تقلب وتحول من ساجد إلى ساجد آخر إلى أن وصلت إلى عبد الله والد الرسول، وهذا يعني أن آباءه كانوا جميعا ساجدين، يعني كانوا موحدين ومؤمنين. وبهذا التفسير فسر الآية ابن عباس رضي الله عنه، ونقل هذا التفسير أيضا عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام، فإنهما فسرا الآية بأن الرسول كان ينتقل من صلب ساجد إلى صلب ساجد. ودليلنا من السنة عدة روايات وردت عن الرسول صلى الله عليه وآله. الرواية الأولى ما ذكرها الفخر الرازي في تفسيره، أن الرسول صلى الله عليه وآله قال لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام المطهرة حتى أخرجني إلى عالمكم هذا لم يدنسني بدنس الجاهلية. أصلاب طاهرة، أرحام مطهرة، المشرك هل يكون طاهرا؟ القرآن يقول إنما المشركون نجس، المشرك لا يكون طاهرا، وإنما يكون الرجل طاهرا إذا كان موحدا إذا كان مؤمنا. والرسول يقول لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام المطهرة حتى أخرجني إلى عالمكم هذا لم يدنسني بدنس الجاهلية. الرواية الأخرى ما رواها البخاري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال بعثني الله من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه. خير قرون بني آدم، إذا مشركين ما يصيروا خير قرون بني آدم، إذا كانوا مشركين لا يكونون خير قرون بني آدم. الرواية الثالثة ما رواها البيهقي في دلائل النبوة عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما افترقت الناس فرقتين إلا كنت في خيرهما. أنا أكون في خير الفرقتين. ما افترقت الناس فرقتين إلا كنت في خيرهما، وأخرجني الله من أبوي لم يدنسني شيء من عهد الجاهلية، وأخرجت من نكاح لا من سفاح من لدن آدم إلى أن انتهيت إلى أبي وأمي، فأنا خيركم نفسا وخيركم أبا. والرواية الرابعة ما نقلها أبو نعيم أيضا عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة حتى أخرجت إلى عالمكم هذا مصفا مهذبا لم يدنسني دنس الجاهلية. هذه الروايات تدل على أنه كان منحدرا من آباء موحدين ومن أمهات طاهرات. هذا هو دليلنا على هذا المعتقد. بعض علماء المسلمين الذي لا يرى ذلك يقول: لا، الرسول ماكو مانع، شنو المانع يعني يكونوا آباء كافرين؟ هو رسول وآباؤه كافرون، لا مانع من ذلك، بل الدليل قام على كفرهم. اولا، لا اشكال ان ابراهيم من اباء الرسول، ابراهيم عليه وعلى نبينا واله افضل الصلاة والسلام من اباء الرسول. والد ابراهيم كان كافرا بصريح القرآن: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. يعني أبو إبراهيم كان عدو لله، وأبو إبراهيم من آباء النبي، فمعناه أنه كان كافرا. هذا الاستدلال نحن نناقشه، نناقشه بما ذكره ابن حجر من علماء المسلمين. قال ابن حجر: أجمع المؤرخون على أن آزر الذي عبر عنه القرآن بأنه والد إبراهيم، على أن آزر لم يكن أبا لإبراهيم، وإنما كان عمه، ما كان أبوه. هذا القرآن: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه، المقصود به آزر. آزر ما كان والد إبراهيم. إذا ما كان والد إبراهيم، شلون القرآن يقول بأنه أبوه؟ كيف عبر عنه القرآن بأنه أبوه؟ هناك آية أخرى نطرحها. هذه الآية عبرت عن العم بأنه أب: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ماذا تعبدون من بعدي. يعقوب سأل أولاده: ايش رايحين تعبدوا من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك، وعددوا الآباء: إبراهيم وإسماعيل وإسحاق لآخرين. طيب إسماعيل ما كان أبوهم، إسماعيل كان عمهم. إسحاق كان أبوهم، إسماعيل ما كان أبوهم، كان عمهم. شلون القرآن عبر عن إسماعيل بأنه أب؟ نعبد إلهك وإله آبائك، وعدد الآباء: إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، مع أن إسماعيل ما كان أبا لهم، وإنما كان عم. إسحاق هو جدهم، وإسماعيل كان أخا لجدهم ولم يكن أباهم. فالقرآن يعبر عن العم بأنه أب. إذا العم يعبر عنه أنه أب، ماكو مانع. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه، وهو عمه وليس أبا له مباشرة، والقرآن عبر عنه بأنه أب لأنه ربى إبراهيم وكفله، هذا لا مانع منه. الاستدلال الثاني الذي استدل به على كفر آباء النبي الحديث الذي ورد أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله أين أبي؟ يعني يسأل عن مصير أبوه. شنو مصير أبي؟ قال له في النار. فتأثر الرجل، فلما رأى الرسول أن ذلك الرجل تأثر قال له إن أبي وأباك في النار. شايك بعد أنت لا تزعل حتى أبوي، إن أبي وأباك في النار. هكذا ذكر الحديث واستدل به على كفر والد الرسول صلى الله عليه وآله. هذا الحديث نحن نناقشه. أولا، الراوي لهذا الحديث حماد بن سلمة رواه عن ثابت، وثابت رواه عن أنس. وحماد بن سلمة ذكر صاحب تهذيب التهذيب أن حماد بن سلمة في أحاديثه مناكير، وكان غير حافظ للحديث فلا يعتمد عليه، ما كان يحفظ، ما يعتمد على حديثه. وثانيا، الرواية هذه نفسها رواها البخاري وما جاء فيها هذا الكلام أصلا. بخاري ما جاء هذا الكلام، قال دخل رجل على رسول الله سأله عن أبيه قال له الرسول إن أبا قال له الرسول إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار. ما قال لأبي ولا جاب سيرة أبيه أصلا، قال إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار. فلم يكن فيها هذه الجملة إن أبي وأباك في النار حتى يستدل بها على كفر آباء الرسول صلى الله عليه وآله. إذا من مجموع هذا الكلام نخرج بأي نتيجة؟ نخرج بهذه النتيجة، أننا نؤمن أن آباء النبي صلى الله عليه وآله من لدن آدم إلى عبد الله والد الرسول كانوا مؤمنين موحدين بمقتضى الأدلة التي ذكرناها. النقطة الثانية من حديثنا، النقطة الثانية من حديثنا هي الحديث حول تنزيهه صلى الله عليه وآله عن العيوب قبل البعثة. طبعا نحن ذكرنا الآية ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، واستفدنا من الآية أن كل خصلة وكل صفة تنفر الناس من شخصية الرسول صلى الله عليه وآله فالرسول أبعد عن تلك الصفة حتى تلتف الناس به وتسمع لقوله وتذعن لكلامه وتعلو راية الإسلام. فالرسول جمعت فيه الفضائل والكمالات المقربة للناس حوله ونزه عن العيوب المبعدة للناس منه. إذن هو من قبل البعثة ومن قبل أن يبعث نبيا هو الصادق الأمين، وهو المنزه عن العيوب، وهو المنزه عن النقائص. ولو كان تاريخه والعياذ بالله تاريخا سيئا لذكرته الناس، لو كان تاريخه قبل البعثة تاريخا مشوشا كان والعياذ بالله يرتكب بعض المعاصي أو بعض الفواحش لذكرته الناس بتاريخه، خصوصا المشركون الذين لا يؤمنون بدعوته، لقالوا له أنسيت بالأمس كنت تفعل كذا وكنت تصنع كذا كنت تقول كذا. حتى لو تاب وأصلح، لأن الناس لا تنسى تاريخ الشخص ولا تنسى سيئاته، خصوصا المعارضين له، خصوصا المقاومين له يذكرون تاريخه وسيئاته. فإذا هو من قبل البعثة كان منزها عن النقائص والعيوب، وكان معصوما عن الأخطاء والزلات، وكل ذلك لإعداده وتهيئته لكي يكون نبيا حتى إذا صدع بالدعوة وبلغ الناس آمنوا وأذعنوا وقالوا ما عرفناك إلا صادقا أمينا طاهرا. لكن مع الأسف تشوف بعض الروايات ما أدري شنو نحملها على أي محمل، مثلا يروي البخاري أن الرسول كان جالسا مع زيد بن عمرو بن نفيل، فقدمت لهما مأدبة، مأدبة الطعام، وكان فيها شاة ذبحت ولم يذكر اسم الله عليها، بل ذبحت على النصب يعني على الأصنام تقربا للأصنام. فامتنع زيد، زيد بن عمرو بن نفيل امتنع، قال ما أكل، لا أكل مما لم يذكر اسم الله عليه، لكن الرسول أكل. هذا زيد بن عمرو بن نفيل امتنع، قال أنا ما أكل، أكل مما لم يذكر اسم الله عليه، لا. امتنع زيد، إلا أن الرسول أكل. طيب البخاري من أصح الكتب بعد القرآن الكريم عند إخواننا المسلمين، فكيف يروي مثل هذه الرواية؟ ما أدري شلون احنا يعني نناقش هذه الرواية، يعني هل كان زيد بن عمرو بن نفيل اعقل واعرف من رسول الله حتى قبل البعثة؟ يعني من وين زيد عرف انه لا يجوز الاكل من الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها؟ من وين عرف زيد اذا ما كان قبل البعثة الامر ما كانت في احكام؟ من اين عرف زيد ان الذبيحة التي لا يذكر اسم الله عليها لا يجوز الاكل منها؟ من اين عرف؟ ان كان عرف من شريعة ابراهيم التي كانت اعتنقها بعض الجاهلية في زمان الجاهلية، مثلا عبد المطلب وابو طالب وغيرهم من بني هاشم كانوا على شريعة ابراهيم، إن كان يعرف ذلك من شريعة إبراهيم فالنبي أولى بالمعرفة، لأنه من بيت الهاشميين، وجده وعمه وأبوه كانوا على شريعة إبراهيم فهو أعرف بالحكم منه. وإن كان زيد اجتهاد منه، هو ما يدري عن الحكم لكن هو اجتهد وتوصل إلى الواقع وعرف بنفسه أن الذبيحة التي لا يذكر اسم الله عليها لا يجوز الأكل منها، هو من نفسه رأى ذلك، فالرسول قطعا كان أذكى منه وكان أعرف منه بالأمور، لأن المؤرخين أجمعوا على أن التاريخ لم يعش عبقرية أعظم من عبقرية الرسول صلى الله عليه وآله. فهل يعقل أن زيد بن عمرو بن نفيل يتوصل بمقتضى رأيه إلى هذا الحكم الرسول لا يتوصل إليه؟ مثلا رواية ثانية ذكرها في السيرة الحلبية، أن الرسول كان يستلم الأصنام، يعني كان يتبرك بالأصنام، كان يقدس الأصنام. خب شلون يعني كان؟ مع أنه هذا زيد اللي احنا تونا ذاكرينه، زيد بن عمرو بن نفيل، كان لا يعبد الأصنام، وكان لا يعبد ولا يقدس إلا الله وحده، هذا زيد بن عمرو بن نفيل. وقس بن ساعدة أيضا كان منزها عن تقديس الأصنام وعبادتهم، إلا أن الرسول كان يستلم الأصنام. وهذه الرواية تعارض الرواية التي ذكرها البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل وغيرهم، أن الرسول صلى الله عليه وآله قال: ما عبدت وثنا قط ولا استلمت صنما. هو الرسول نفى عن ذلك، كل هذا نفى عن نفسه. إذن نحن نؤمن بنزاهة الرسول عن جميع العيوب قبل البعثة. النقطة الثالثة من حديثنا هي بناء الشخصية الاجتماعية. نرجع للآية المباركة: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذه الآية تبين لنا وترشدنا إلى الطريق الواضح لبناء الشخصية الاجتماعية. كيف يبني الإنسان لنفسه شخصية اجتماعية؟ بأن لا يكون فظا ولا غليظ القلب، حينئذ يستطيع بناء الشخصية الاجتماعية. يعني بناء الشخصية الاجتماعية بحسن الخلق. نتحدث 5 دقائق عن حسن الخلق. شيء نتحدث عن حسن الخلق من زاويتين. الزاوية الأولى معنى حسن الخلق، والزاوية الثانية مع من نتعامل بحسن الخلق. أما الزاوية الأولى، ما هو معنى حسن الخلق؟ الإمام الصادق سلام الله عليه يبين لنا معنى حسن الخلق، يقول: حسن الخلق أن تلين جناحك وتطيب كلامك وتلقى الناس ببشر حسن. تلين جناحك شو معنى؟ يعني إذا أنت قاعد تتكلم مع ناس لا تكلمهم بترفع، قاعد تتكلم مع ناس كلمهم مثل الناس، لا تكلمهم بترفع وأنفة وغطرسة وتخرج الكلام من أنفك لا من فمك، لا، كلم الناس بلين، كلم الناس بلطف وكأنك أحدهم وفي مستواهم. تلين جناحك وتطيب كلامك، يعني يكون كلامك خالي من السب والفحش والغيبة، كلامك كلام طيب. الكلام الطيب هو الخالي من الإزراء بالآخرين وسبهم والقدح فيهم والطعن عليهم، كلام طيب. وتلقى أخاك ببشر حسن، إذا لقيت أخاك أو صديقك صافحته المصافحة الحسنة وأظهرت له الترحاب والإجلال والتكريم. وطبعا حسن الخلق لا إشكال يقوي العواصر الاجتماعية وينشر المحبة في قلوب الناس. إذا تعامل الناس بحسن الخلق ارتبطوا على وثاق المحبة ووثاق الألفة. ولذلك ورد في الحديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه: ما يقدم المؤمن على ربه بعمل بعد الفرائض أحب إليه تعالى من شنو؟ من أن يسعى الناس بخلقه. هذا أفضل عمل بعد الفرائض، بعد الفرائض من الصلاة والصيام والخمس وغير ذلك، أفضل عمل بعد الفرائض أن تسعى الناس بخلقك. هذه زاوية. الزاوية الأخرى، مع من نتعامل بحسن الخلق؟ طبعا المفروض أن نتعامل بحسن الخلق مع جميع الناس، مع كل شخص نتعامل معه بحسن الخلق، صغيرا كبيرا، غنيا فقيرا، مختلف معنا متفق معنا، نتعامل مع الناس جميعا بحسن الخلق. إلا أن هناك جماعة خاصين المفروض أن نقوي حسن الخلق معهم، أكو جماعة عليهم خصوصية. من هم؟ أذكر منهم خمسة. أولا الرحم، فإن من صلة الرحم أن تعامل رحمك بحسن الخلق، هذا يعتبر من صلة الرحم. وإن للرحم لسانا طلق دلق يوم القيامة، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله يقول: يا رب صل من وصلني واقطع من قطعني. الرحم من الجماعة الذين يحسن حسن الخلق معهم جدا. الإمام زين العابدين سلام الله عليه وقف عليه ابن عم له وشتمه وسبه، انتهى الإمام، التفت إلى الجماعة قال: سمعتم ما قال؟ قالوا: نعم. قال: أتريدون أن تعرفوا ما أقول له؟ قالوا: طبعا نريد نعرف، شلون تترد عليه؟ قام معه وقال وهو في الطريق: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. يقول: فعلمنا أنه لن يقول له شيئا. وقف على باب بيته، طرق الباب، من؟ قال: علي بن الحسين. فخرج ابن عمه متوثبا للشر، قال: هذا جاي يعاركني في بيتي بعد. خرج متوثبا للشر، قال: ما تريد؟ قال: يا ابن عم، انك وقفت على رأسي وقلت ما قلت، فان كان ما قلته في فاستغفر الله، وإن كان ما قلته ليس فيه فغفر الله لك. هذا كله. قال بل ما قلته ليس فيك وأنا أولى به منك. وقبل يديه واعتذر منه. النوع الثاني الجار. الجار ولو جار. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: ما زال جبرائيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يحسن التعامل مع الجار بحسن الخلق وبعدم الإيذاء. النوع الثالث. النوع الثالث الفقير. ما نقول احنا الغني انت يعني ابخس حقوقه، لا، حتى الغني، الغني هم تعامل معه بحسن الخلق، الا ان الفقير اشعره بالمعاملة، فانه ربما يعيش عقدة الفقر ويرى الناس تنتقصه لانه فقير، او لان نسبه دني، او لانه مثلا ليس من العوائل المعروفة. على اي حال انت اشعره بالمعاملة الحسنة، فإن ذلك مما ينشر المحبة في قلوب المجتمع الإسلامي. في حديث أن الرضا عليه السلام لما سافر إلى خراسان كان معه أحد أصحابه وضعوا المائدة، فالرسول فالإمام الرضا عليه السلام جمع جميع أصحابه على المائدة ومن جملتهم خدامه. قال أكو واحد من جماعة استنكف، قال: يا أبا الحسن، هل لا عزلت لهؤلاء مائدة؟ يعني دول الخدام خليهم مائدة لوحدهم. قال: ما، إن الرب واحد والأب واحد والأم واحدة والجزاء بالأعمال. فهذا من حسن الخلق أيضا مع الناس. والنوع الرابع الرجل الكبير. الرجل الكبير، الرجل المسن، يحسن أن تكلمه بلطف وأن تكلمه برفق وأن تحسن خلقك معه، لأنه رجل يعيش اضطراب في المشاعر واضطراب في العواطف. إذا عومل بحسن الخلق تهدأ أعصابه وتبدأ حركاته وكلامه يكون كلاما مقبولا وحركات مقبولة. الحسن والحسين سلام الله عليهما لما نظرا إلى شيخ يتوضأ ولا يحسن الوضوء، هم أطفال وهذا الشيخ كبير وما يعرف يتوضأ للصلاة، شلون يكلموه شلون يعاملوه؟ فصورا نزاعا بينهما في الوضوء وقالا: يا شيخ، احكم بيننا، أي وضوء أين أحسن؟ وضوئي أم وضوء أخي؟ قال: توضأ. فتوضأ الحسن ثم توضأ الحسين، قال: بأبي أنتما وأمي، كلا وضوئيكما حسن، ولكن هذا الشيخ الكبير هو الذي لا يحسن الوضوء. النوع الخامس من يختلف معك في الرأي. إذا واحد يختلف وياك في الرأي سواء كان شيعي أم غير شيعي، يختلف معك في الرأي أو يختلف معك في العقيدة أو في الاتجاه، أيضا يحسن أن تعامله بحسن الخلق، فإن ذلك مما يجذبه إلى رأيك ويجذبه إلى طريقتك. وأئمتنا سلام الله عليهم أكدوا وشددوا على التعامل الحسن مع إخواننا المسلمين، وإن كانوا يختلفون معنا في المذهب أو كانوا يختلفون معنا في الاتجاه، إلا أن الأئمة حثونا على حسن المعاملة معهم حثا شديدا. أنا أذكر لك بعض الروايات صحيحة السند التي تدل على ذلك عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال: إن الرجل منكم إذا ورع في دينه، صار رجل ورع وصدق في حديثه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس. قيل هذا جعفري، شوف شلون، فيسرني ذلك. يقولوا هذا رجل جعفري، شوف شلون متخلق، شلون أدب عنده، شلون كلامه صادق، شلون يؤدي الأمانة. قيل هذا جعفري فيسرني ذلك، وقيل هذا أدب جعفر، يعني جعفر هكذا يؤدب أبنائه، ويدخل علي السرور. وإذا كان على غير ذلك، يعني كان يكذب، كان غير ورع، كان غير ملتزم، دخل علي بلاؤه وعاره. والله لقد سمعت أبي يقول، يعني أبوه الباقر يقول، إن الرجل من شيعة علي يكون في القبيلة، يعني جماعة من غير الشيعة لكن رجل من الشيعة بينهم، يكون في القبيلة فيكون زينها، أداهم للأمانة وأصدقهم في الحديث وأقضاهم للحقوق، حتى إذا سئل عن قيل من مثل فلان، أدانا للأمانة وأصدقنا للحديث. هكذا يجب أن يكون الشيعي بين أبناء المسلمين قدوة محبوبة. كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، اللسان، المنابر، الكتب لا تكاد تنفع كما ينفع سلوك الشيعي والتزامه. ورواية أخرى عن الإمام الصادق سلام الله عليه، أوصيكم بتقوى الله وأن لا تحملوا الناس على أكتافكم، فإن الله عز وجل يقول وقولوا للناس حسنا. ثم قال الإمام سلام الله عليه عودوا مرضاهم، يعني أبناء المسلمين الآخرين، عودوا مرضاهم واحضروا جنائزهم واشهدوا لهم وعليهم. هو عليهم واضح، لكن شلون شهدوا لهم؟ يعني تشهد لغير الشيعي على الشيعي، إذا كان الحق معه، إذا الحق مع غير الشيعي تشهد إلى على الشيعي. واشهدوا لهم وعليهم وصلوا معهم في مساجدهم حتى يكون التمييز بينكم وحتى تقع المباينة بينكم وبينهم، يعني حتى يعرف أن الشيعة غير متعصبين ومتقبلين للمسلمين، لذلك يحضرون جنائزهم ويعوذوا مرضاهم ويصلوا معهم وفي مساجدهم، فيعرف بذلك أنهم متقبلون وأنهم غير متعصبين بل متخلقون بالخلق الحسن. وصلوا معهم في مساجدهم حتى يكون التمييز وحتى تقع المباينة بينكم وبينهم. هذا هو حسن الخلق، وهذا هو الذي سار عليه أئمتنا سلام الله عليهم. الإمام السجاد لما صارت واقعة الحرة، لما صارت واقعة الحرة وصار قتل ذريع في المدينة من قبل الأمويين، والمروانيون لجأوا إلى من؟ لجأوا إلى بيت الإمام، لجأوا إلى بيت الإمام السجاد سلام الله عليه. لما وقع القتل الذريع في صفوفهم لجأوا إلى بيت الإمام السجاد وهم أشد أعدائه، وهم أشد الناس حقدا عليه، والإمام اكتنفهم واحتضنهم وأغدق عليهم النعمة على فتياتهم وعلى رجالهم وعلى نسائهم، حتى لقد كانوا يشعرون أنهم في نعمة أفضل من نعمة آبائهم. وهذا الإمام علي عليه السلام لما استولى معاوية على الماء يوم صفين، لما استولى معاوية على الماء يوم صفين منع الماء عن علي وأصحابه، ولكن علي لما استولى على الماء أباح الماء لمعاوية وأصحابه وأباحه لجميع المسلمين. هكذا كان أهل البيت يعاملون الأمويين، ولكن كيف عامل الأمويون أهل البيت؟ كيف تعامل الأمويون مع أهل البيت؟ الإمام علي حاربوه وجعلوا سبه سنة على المنابر، والحسن بن علي آذوه إلى أن لجأ إلى الصلح وما هدأ قلبهم حتى مات مسموما، وما استلم يزيد بن معاوية مقاليد الخلافة حتى أرجف بالحسين عليه السلام وحاصر بالحسين عليه السلام، إما أن يبايع وإما أن يقتل، فأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع، وقال مثلي لا يبايع مثله، رفض البيعة. فلما أصر يزيد وأمر بالحصار، حصار الإمام عليه السلام، اضطر سلام الله عليه إلى أن يخرج من مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وإذا به يخرج من المدينة التي عاشها وألفها وولد فيها وتربى في أكنافها، يفارقها ويخرج منها بعياله وأطفاله ونسائه، بأبي وأمي، جاء إلى قبر جده رسول الله ودعه، وقف على القبر الشريف نادى: جد يا رسول الله، أنا الحسين فرخك وابن فرختك، إن القوم ظلموني ويريدون قتلي وأنا خارج في سواد هذه الليلة في أمان الله يا رسول الله. يقول الرواة: غفى إغفاء، فرأى جده رسول الله في المنام وهو يحتضنه إلى صدره ويقول: بني بني حسين، اخرج إلى العراق فإن لك درجة في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة. الشعراء يصورون كأن الإمام الحسين يخاطب جده: ضمني عندك يا جده، ضمني عندك يا جده في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني، استريح ضاق بي يا جد من فرط الاسى، كل فسيح فعسى طود الاسى ينداك بين الدكتين، جد صفو العيش من بعدك بالاكدار شيب، واشاب الهم راسي قبل ابان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع: يا حبيبي يا حبيبي يا حسين، ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء، وستبقى في ثراها عافرا منجدلا، وكأني بلئيم الأصل شمرين قد علا صدرك الطاهر بالسيف يحز الودج. قال بأبي وأمي، جمع عياله وأطفاله. تقول سكينة بنت الحسين: خرج بنا أبي في ليلة رعد وبرق خائفين جزعين. ننظر إلى أهلنا وإلى بني أعمامنا نودعهم ويودعونا. لما أراد الخروج بأبي وأمي على بعض الروايات جاء إلى ابنته فاطمة التي تركها في المدينة لمصلحة يراها، جاء يودعها فانكبت على صدره: أبا حسين لا تتركني ها هنا، خذني مع أخواتي، مع سكينة، مع رقية. أبا حسين خذني مع عماتي زينب وأم كلثوم، لا تدعني وحيدة فريدة. قال لها: بني اصبري، إن الله يريد أن تبقي ها هنا، ابقي مع عمك محمد بن الحنفية. وصعد بأبي وأمي على الناقة وتلك الطفلة تعثر في التراب وتنادي في أمان الله وفي دعاة الله، تارة تتضرع بأبيها وتارة تتوسل بعمها العباس وتارة تنادي عمتها زينب: هيل وافد شق الليل ولفه يا سر الوجود، خذني يا ابويا وياك لا قل لي متى تعود. ضمها صدره والدمع يجري بالخدود، وقالها: يا بنت القلب زيتي لهيبايا، رد المنازل يا عزيزة واندبيني وقطع الرجا مني ولا يا تترقبي. صحت صحت يا ابوي فرقوا بينك وبين، وصدت لابو فاضل تصيح وتنتخي بي، خرت تحب ايدي وراسه صعب لمراس، نادي يا عم فراق ابوي يشيب. توسل لابو يا حسين ياخذني يا عم، روحي ترى راحت يا سردال الحريب. قال له قال له: هذه ما هي مكتوب تتودى هدية، لا هي يا خويا من سدايا الغاب، رد يا بنتي وردت ايش غصبا علي، قلبي من الله يعودنا لديار طيبة. رديت بحسرتها وساق الضعن الضعن عنها، نوبة تقوم ونوبة توقع توقع من حزن. ومن راح واخوتها وابوها وابوها انقطع ظنها. الامس كانوا معي واليوم يا الله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، شاف مرضانا يا الله. أيد الإسلام وأهله، أخذل النفاق وأهله، أيد علماء دينك أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها، وفقنا والمؤسسين لما تحب وترضى، ارحم أمواتنا وأمواتهم، وإلى أرواح الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.